من كم سنة وأنا ميال ميال وفي حبك أنا مشغول البال. من كم سنة وأنا ميال ميال وفي حبك أنا مشغول البال. لا بتتكلم ولا بتسلمي، لا بتتكلم ولا بتسلمي، ليه كل يوم بلاقيك بحال؟ طب أنا ميال ميال ومن كم سنة وأنا ميال ميال لفيت بلاد ومشيت بلاد وفي قلبي صورتك جوايا يا حبيبتي، ايه اخر البعاد ما تخلي للبعض نهاية. لفيت بلاد ومشيت بلاد وفي قلبي صورتك جوايا يا حبيبتي، ايه اخر البعاد ما تخلي للبعض نهاية. تتكلم ولا بتسلم، لا تتكلم ولا بتسلم، سلمي من كل يوم بلاقيك بحال. طب انا ميال ميال ومن كم سنة وانا ميال ميال وفي حبك انا مشغول البال. من كم سنة وانا ميال ميال وفي حبك انا مشغول البال. لا بتتكلم ولا بتسلمي، لا بتتكلم ولا بتسلمي، من كل يوم بلاقيك بحال. طب انا ميال وصلت فوق فوق السحاب ورسمت عينك نجمايا ونسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب معايا. وصلت فوق فوق السحاب ورسمت عينك نجمايا ونسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب معايا. لا بتتكلم ولا بتسلم، لا بتتكلم ولا بتسلمي، من كل يوم بلاقيك بحال. طب انا ميال ميال ومن كم سنة وانا ميال ميال وفي حبك انا مشغول البال. من كم سنة وانا ميال ميال وفي حبك انا مشغول البال. لا بتتكلم ولا بتسلمي، لا بتتكلم ولا بتسلمي، من كل يوم بلاقيك بحال. طب ولا بتسلمي، لا بتتكلم ولا بتسلمي، من كل يوم بلاقيك بحال. طب انا ميال ميال ومن كم سنة وانا ميال ميال وفي حبك انا مشغول البال. من كم سنة وانا ميال ميال وفي حبك انا مشغول البال. لا بتتكلم ولا بتسلمي، لا بتتكلم ولا بتسلمي، من كل يوم بلاقيك بحال. طب انا ميال.